بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أيها الإخوة الكرام، الذي يقرأ سورة الحج يجد أنها قد ركزت على معنى مهم وينبغي أن تتشبع به قلوب أهل الإيمان، خاصة في هذه الأيام، ألا وهو عاقبة الظالمين. في ظل الظلم الواقع على أهل الإيمان في هذه الأيام، تثار بعض التساؤلات في أذهان بعض الناس وعلى ألسنتهم أيضا أحيانا: ما النهاية؟ إلى أين نسير؟ وإلى أي شيء نصير؟ هل العاقبة للظالمين أم العاقبة للمؤمنين؟ شوف، ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الحج: فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وقال سبحانه: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقال سبحانه: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وقال سبحانه: وما للظالمين من نصير. هذه الآيات وغيرها من آيات الكتاب الكريم تبين عاقبة الظالمين، إن الظلم مهما علا وارتفع وانتفش فإنه سيؤخذ، وربنا سبحانه وتعالى أخذه ليس كأخذ البشر: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. شوف عاقبة الظالمين على مدار الأيام والسنين، تجد أنها عاقبة الخسران، تجد أن الظلم لا يدوم، وأن الغلبة للحق، وأن البقاء للتقوى. فإيمان المؤمن وإيمان المظلوم بهذه السنة الكونية، أن الظلم لا يدوم وأن الظالمين إلى هلكة وإلى زوال وإلى اضمحلال، يعظم معاني اليقين والثقة في الله عز وجل في القلب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ربنا سبحانه وتعالى بيملي للظالم، مش بينساه ولا يغفل عنه وحاشاه سبحانه وتعالى، يملي له. فإذا زاد ظلمه وعلى ظلمه أخذه، بس أخذ ربنا لا يبقي لهذا الظالم بقية، حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا الآية التي ذكرناها: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتجد إن الآيات بتركز على معنى قرية ظالمة. يعني إيه قرية ظالمة؟ يعني مجتمع وملأ من الناس على فيهم الظلم، لدرجة إن الظلم بقى سمة واضحة وعلامة ظاهرة عليهم، فده معناه أنه ليس فيهم من يأمرهم بالمعروف، وليس فيهم من ينهاهم عن المنكر، وليس فيهم من يكف ظلمهم ولن يذكرهم بالله، ليس فيهم شعائر تعظم ولا حرمات تعظم، ليس فيهم صوت للحق. فوصمت القرية بأنها قرية ظالمة. هذه القرية الظالمة عاقبتها الأخذ، الإهلاك، الزوال، الإبادة. شوف أحوال الأمم المعاصرة للأنبياء والرسل كيف كانت عاقبتهم: أهلك قوم بالغرق، وأهلك قوم بالريح، وأهلك قوم بالصيحة، وأهلك قوم بالخسف، وأهلك قوم بالمسخ، وأهلك قوم بالجوع والعطش، وأهلك قوم بالخوف وتسلط الأعداء، وأهلك قوم بأنهم تاهوا في الأرض فلم يكن لهم جامع يجمعهم، وأهلك قوم بالحاصب، وأهلك قوم بالصيحة. ده آيات، آيات ورسائل واضحة لأهل الإيمان. يا أهل الإيمان لا تيأسوا، يا أهل الإيمان للكون رب مطلع محيط عليم بصير سميع لما يحدث ولما يجري، قادر على تغيير الأمور ومجراها سبحانه وتعالى. يبقى إيه الواجب علينا؟ الواجب علينا إن احنا نعتقد الحق، نشوف فين الحق ونعتقده ثم نعمل به، نعمل بالحق، نترجم الحق الذي نعلمه ونعتقده إلى واقع في حياتنا، ثم ندعو الناس إليه، نبين للناس الحق بحق وحكمة، بلطف وبصيرة، بموعظة حسنة، ثم بعد ذلك ننصر الحق ونؤازره ونكون في صفه ونشهد له شهادة ترضي الله عز وجل. وانت بتقرأ القرآن وبتمر على قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم إبراهيم عليه السلام وقوم بني إسرائيل، وترى حال مشركي قريش كيف كانت عاقبتهم وكيف كانت نهايتهم. أين الظالمون من الملوك؟ أين فرعون الذي قال هذه الأنهار تجري من تحت فأجراها الله من فوق؟ أين هامان الذي كان يتصور، ويتصور فرعون أنه يقدر أن يبني برجا عاليا يصل إلى رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ أين قارون الذي التفت إلى نفسه وماله وحاله وظن وأيقن وتكلم وأخبر الناس قال إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض؟ أين هؤلاء؟ ذهبوا، ذهبوا، وذهب من هو أعظم منهم ومن هو أقل منهم. ولهذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم على القليب في يوم بدر لما قتل صناديد الكفر وسادة قريش، وقال لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أنتوا فين؟ أين أنت يا أبا جهل؟ وأين أبو لهب؟ وأين أمية بن خلف؟ وأين الذين أفسدوا في الأرض ونشروا الفساد؟ أين رؤساء الشرك وقادة دول الكفر منذ 100 عام ومنذ 50 عام؟ ذهبوا وزالوا وسيذهب غيرهم، وسيزول الظلم وسيعلو صوت الحق. فاللي يهمنا الآن أن تكون أنت من الحق، وأن يكون صوتك من أصوات الحق، وأن تعمل بالحق، وأن تمارس الحق، وأن تدعو الناس إلى الحق، وأن تشهد بالحق، وأن تنصر الحق، لتكون عاقبتك من عاقبة الحق، ولتنجو من حال الظالمين ومن عاقبة الظالمين. الله أسأل سبحانه وتعالى أن ينصرنا وأن يمكن للدين وأن يهلك الظلم والظالمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.